إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: وإن ادعى نسبه رجل لحقه لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل، كما لو أقر له بمال، ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة. هنا اللقيط، لو فرضنا بعد ما وجدوه جاء رجل واعترف بنسبه، ادعى أنه نسب، لحق نسبه لهذا الرجل لأنه لا يعلم أن في نسبه تنازع، كما لو أقر له بمال، قال له الودة ليه فلوس عندي، ويأخذه من الملتقط، يأخذ الصبي الصغير من الملتقط إن كان من أهل الكفالة، إن كان المدعي من أهل الكفالة، لأن الوالد أحق بكفالة ولده. يعني إيه من أهل الكفالة؟ يعني عاقل بالغ رشيد يكفل، الكفالة لها شروط. وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين لأنه محكوم بإسلامه بالدار. فرضنا من ادعاه كان كافرا لا يتبعه في الدين، فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا يدفع إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ويثبت نسبه منه، لأن الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه، ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه، وإن كانت له بينة بولادته على فراشه ألحق به نسبا ودينا. يبقى هناك فرق بين إلحاق النسب دون إلحاق الدين وإلحاق النسب والدين. إمتى يلحقه نسبا ودينا؟ إذا كان له بينة أنه ولد على فراش، بينة أنه ولد على فراش، مع شهادة ميلاد، شهود عين أن هذا الولد ولد في فراشه، لأنه ثبت أنه ابنه ببينة. يبقى في فرق بين الادعاء ببينة والادعاء بدون بينة. الفرق أن الادعاء بدون بينة يلحقه كفالة ونسبا، أما الادعاء بالبينة، ببينة يعني بينة فراش، يتبعه دينا ونسبا. وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين إلا أن تقوم البينة أنه ولد كافرين حيين، لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته. ولكن المذهب الأول أن البينة تدل تكفي في انتقال في انتسابه دينا ونسبا، في الحقه دينا ونسبا، بينة بس تكفي. وإن ودته مش على نفس الدين، لا، ما هو البينة على أن الكافر الأب كافر، لما الأب يكون كافر هتبقى ودته مش على نفس الدين، هتبقى إيه؟ زي في تونس وزي الحاجات اللي بيعملوا زواج مدني، الزواج النصرانية، الزواج ده زواج باطل أصلا. وإن ادعت امرأة نسبة ففيها ثلاث روايات، واحدة بقى اللي ادعت ففيها ثلاث روايات، إحداهن يقبل قولها، ده المذهب، لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب ويلحق بها دون زوجها، ماشي كده؟ عشان ممكن تلحقه بأي رجل دون زوجها، مدام زوجها لم يعترف بنسبه لا يلحق به. الرواية الثانية إن كان لها زوج تقبل، لم تقبل دعواها، لأنه يؤدي إلى أن يلحق بزوجها نسب لم يقر به أو ينتسب إلى ما يتغير به، وإن لم يكن قبل لعدم ذلك. طبعا الرواية الثانية ديت، الرواية الأولى تكفي صح؟ بيقول الرواية الأولى أنها ينتسب إليها دون الزوج، الرواية الثانية بيقول بقى على حسب الزوج، لو كان لها زوج لا يقبل، وان كان ملهاش زوج يقبل. طب ما الروايه الاولى خلاص قالت ما لها زوج، ملوش زوج، ما لا يقبل. الثالثه ان كان لها اخوه ونسب معروف لم تقبل دعواها، لان ولادتها لا تخفى عليهم وان لم يكن قبلت. والمذهب الاول، وقيل لا يقبل قولها بحال، لا يثبت أصلا ادعاءها، وهو احتمال في المذهب ذكره المصنف وحكاه ابن المنذر إجماعا. ماشي، فيها نوع من الغرابة شوي، ان يبقى ايه المذهب على قول وبعدين في احتمال في المذهب ابن المنذر بيقول عليه إجماع، ده احتمال يعني ليس له دليل، صح؟ دليله ضعيف ولا يفتى به في المذهب. فإن ادعى والأمة كالحرة، إلا أننا إذا ألحقنا النسب بها لم يثبت رق، لم يثبت رق ولدها، لأنه محكوم بحريته، فلا يثبت رقه بمجرد الدعوة كما لم يثبت كفره. إشكال إن دعوى النسب ده بيدخل فيه أحكام تانية، فده اللي عمل إشكال. النسب هيدخل فيه الدين، صح؟ هيدخل فيه الحرية، ما دام ابنه يبقى على دينه، ويدخل فيه الحرية ويدخل فيه الرق. فالفقهاء مش عارفين يخلصوا مسألة ادعاء النسب، فحصل فيه خلاف شديد في هذه المسألة. لو ثبتنا النسب هنثبت الدين، فبدأوا يفرقوا بين كل مسألة ومسألة. خلاص، فصل. إن ادعى نسبه رجلان، الفصل الأولاني ما كانش فيه نزاع، صح؟ واحد قال الواد ده ابني، راح دار الأيتام خبط عليهم، طلع عيل صغير فتح الباب قال له أنت ابني، ينسب إليه ولا لا؟ ينسب إليه، ما فيهاش كلام في كده، تمام؟ طيب، طلع الرجل ده نصراني، ينسب إليه؟ ينسب إليه، ولا يتبعه ابنه في الدين، الواد مسلم، ويؤخذ منه، مش هندهوله، ويتكتب في البطاقة فلان ابن فلان. خلاص. طيب، النقطة الثالثة، امرأة قالت ده ابني، ينسب إليها؟ المذهب على إنه ينسب إليها. طيب، ينسب إليها ولزوجها؟ لا، إليها بس، لأن زوجها لم إيه يقرب النسب. خلاص. امها دون اب، حظه هيكتب ازاي؟ لا، دون اب يكتب عبد الله عبد الرحمن، اسم مجهول، انما الام معروف امه، غير مجهول النسب من الام والاب، ماشي كده؟ يعني عرفنا امه كفايه. فان ادعى نسبه رجلان، هنا بقى بيرتقي بنا بمساله تانية بقى، فرضنا اتنين كل واحد فيهم قال ده ابني، ولأحدهما بينه فهو ولده. خلاص، لأن له حجة. فإن كان لهما بينتان أو لا بينة لهما، طيب هنا بقى المسألتين زي بعض، اتنين رجالة جم قالوا الواد ده ابني، التاني قال ده ابني، طيب يا ابني انت معاك دليل على كده؟ يقول ادي شهادة الطبيب بولادته، والتاني شهادة الطبيب بولادته بينة. ما هو مش معقول يبقى ليها أبين، صح؟ أو يقولوا لا أنا معيش بينة، والتاني يقول لا معيش بينة، اتنفت البينة من الإيه؟ من الطرفين. هنعمل إيه؟ القاف، نجيب واحد ونشوف شبه مين، واحد اسود والتاني ابيض. فالقافة طلع الواد كان ابيض، بالعقل كده ابن مين؟ ابن الابيض، صح؟ يعرض على القافة. بس دلوقتي مفيش قافة، في صفات وراثية، بس الصفات الوراثية تنفي ولا تثبت، صح؟ تنفي ولا تثبت. يعني ايه الصفات الوراثيه تنفي ولا تثبت؟ زي فضيله الدم كده، تنفي ولا تثبت، لان الاثبات كثير والنفي واحد. يعني ايه؟ مثلا واحد فصيله دم او والتاني فصيله دم اي بي، ده ابن ده ينتفي لان الاو صفه متنحيه، الاي والبي صفه سيده، ما يجوش من بعض. يعني ايه؟ يعني مستحيل ان يكون هذا الولد ابن الاي بي، ده اي بي، امه اي بي وابوه اي بي، يبقى الولد لازم يطلع اي بي، صح؟ او ايه او بي. المقصود ان الصفات الوراثيه تنفي النسب ولا تثبت النسب، لان اثبات النسب محتمل. فجينا حللنا الوراثات الجينات، لقينا ينتفي احدهما يبقى يثبت للاخر، صح؟ مفهوم يعني ايه ينفي ولا يثبت؟ ينفي ولا يثبت يعني الصفات الوراثيه نقول يستحيل ان يكون ابنه، الاثبات يحتمل ان يكون ابنه، صح؟ لان ممكن يكون ابن غيره برضه نفس الصفات، انما مش ابنه، يعني مستحيل الواد ده يطلع شبهك. معهما او مع عصبتهما عند فقدانهما، فقدهما العصبه اخوه اللي هو عم الواد يعني، فان الحقته باحدهما لحق. لامراه عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا تبرق اسارير وجهه، فقال: الم ترى ان مجززا المدلجي نظر انفا؟ مجزز ده كان قائف. انت عارف قائف يعني ايه؟ قراءه النسب. مش في علم دلوقتي يسموه قراءه الوجه؟ قراءه الوجه في 82 صفه في الوجه، كل علامه لها صفه، 82 حاجه عاملينها كده. اللي عينيه مدوره صفاته كذا الخلقيه، مناخيره ما مش عارف ايه كده، بق واسع بق ضيق، كل صفه من الصفات ديت لها صفه خلقيه. فكان في عندهم حاجه اسمها قراءه النسب، يقرا نسبه، يشوف يبص على كده يقول انت ابن فلان وابن فلان وفلان. فمجزز المدلجي نظر انفا الى زيد واسامه، اسامه بن زيد، وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما، ارى من الايه؟ من القدم. فقال: ان هذه الاقدام بعضها من بعض، في واحد ابن الثاني، بعضها من بعض، في واحد اب والثاني ابن، ايه؟ لانه عرف ايه يقراه. فلولا ان ذلك حق يعني صحيح لم اسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وان الحقته بهما لحقهما. القاف قالت هما ولادكم انتوا الاثنين، يعني جينا عرضنا الدي ان ايه، لم ينفي نسب احدهم، الاثنين ثبت زي بعض، ده يحتمل ان يكون ابنه وده يحتمل ان يكون ابنه، لحقا بهما الاثنين. لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر، فقال قائف: قد اشترك فيه، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد وصححه الألباني. وعن علي مثله، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن. قال أحمد: ويرثهما ويرثانه، ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء. قال: ويلحق بثلاثة، وينبغي أن يلحق بمن ألحقته منهم وإن كثروا. فين الأول؟ ونسبه من الأول قائم لا يزيل شيء. من الأول؟ واحد، لو واحد يعني فيهم قائم. أو إحنا كده المسألة على إن اثنين ادعيا وما نفناش، فألحق بهم. ماشي. كويس. وبعد كده ألحقهم نسبه من الأول قائم لا يزيل. أول مين؟ لو واحد نسبه قائم لا يزيله. كويس. لو اثنين يبقى منسوب إليهم. لو ثلاثة ينسب إليه، إنما لو واحد ادعاه. بدي المسألة وأنا إيه؟ لا ماشي، يزيله شيء؟ لا. حتى لو ادعاه واحد تاني بعد، يبقى قاصد يقصد هنا أن الادعاء معا، ماشي. أما لو ادعاه الأول فنسبه قائم لا يزيل نسب، ثم ادعاه آخر خلاص. لا، البينة دي كلام تاني. خلاص. وإن كثروا دي من مفردات المذهب، حتى لو عشرة انتسبوا ينتسب إليه، لأن المعنى في الاثنين موجود في مزاد فقياس فقياسه فقياس عليه. وقال قاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة، وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، لأننا صرنا إلى ذلك للأثر فيجب أن يقتصر عليه. فإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما، نفته يعني دي إن إيه ألد ابن ولد ابنه، أو تعارضت أقوالهم فقال أبو بكر يضيع نسبه، ده المذهب كأنه ما فيش حد إيه انتسب إليه لأنه لا دليل لأحدهما، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، هم الاثنين ينفقوا عليه لأن كل واحد منهما مقر به، فإذا بلغ أمرنا أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه. بعد ما يبلغ بقى نشوف طبعه طبع مين، لأن دي صفات خفية لا تظهر إلا عند الكبر، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ما لقيناش حاجة خالص هنقول لابن اختار واحد فيهم وانتسب إليه. ده الكلام مين؟ كلام ابن حامد. إنما المذهب على أنه تسقط الدعوة ولا يصح انتسابه قبل بلوغه، لأنه قول يتعين به النسب وتلزمه به الأحكام، فلا يقبل من الصبي كقول القائف. وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلم وكافر وحر وعبد، لأن كل واحد منهما لو انفرد صحت دعوته. طيب، فإن ادعاهم رأتان، هو مسك واحدة واحدة صح، مسألة مسألة، وقلنا بصحة دعوتها دعوتهما فهما كالرجلين، إلا أنه لا يلحق بأكثر من واحدة، لأنه يستحيل ولد من اثنتين، وإن كانت إحدهما تسمع دعوتها دون الأخرى فهي كالمنفردة. وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا بكفره، لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم يزل بمجرد الدعوى. فصل. فإن كان لامرأتين ابن وبنت فادعت كل واحدة أنها أم الابن، احتمل أن يعرض معهما على القافة. عندنا امرأتين وولد وبنت، كل واحدة بتقول الواد ده ابني على الابن، تعرض على القافة، واحتمل أن يعرض لبنها على أهل الخبرة. هنا بقى حتة طبية، ماشي، بيقول ان اللبن الذي يرضع الولد بخلاف اللبن الذي يرضع البنت، ماشي، فيرجع فيه لأهل الخبرة، فمن كان لبنها لبن ابن فهو ابن فهو ابنها. وقد قيل ان لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتبر ذلك. وقال في المغني ان لم يوجد قافة أخذنا باللبن، خلاص كل واحدة تجيب اللبن في كوباية ونحلل اللبن ده ونحلل اللبن ده، اللبن اللي يطلع بتاع الواد يبقى واد. بس هل هذه حقيقة علمية أم لا؟ هو هنا بيقر بها كأنها مسلمة يحكم بها بالنسب، بينة صح؟ يعني معنى كده أن النظرية الطبية اللي عندهم دي نظرية طبية 100% لا شك فيها عندهم، ولكن النظريات الطبية والعلمية دائما تقوم على الظن، تقوم على الظن ويؤخذ بها كقرينة وليس بينة. في فرق بين بينة وقرينة، تمام، قرينة وليست بينة. إن عدمت البينة أخذنا بالقرينة، خلاص. طب القافة قرينة ولا بينة؟ قرينة صح، بس قرينة قوية تقوم مقام البينة عند فقد البينة، لأن احنا ما لقيناش حاجة في النسب قلنا القافة تقوم مقام البينة، يبقى القرينة القوية تقوم مقام البينة في الادعاء في الدعوة. والأمر مرجوع فيه إلى الأطباء أو أهل الخبرة. ماشي. وطبعا الدين إيه أقوى قرينة أقوى من داودة ينفي، لأن الثبوت متعدد والنفي واحد. يعني ممكن أجيب واحد مش ابنك ويحتمل أن يكون ابنك، الدين إيه مشترك بينك وبينه، صفات مشتركة، يعني صفات مشتركة كثيرة بين البشر، إنما الصفات غير المشتركة نادرة. وبعدين لو وجدنا في صفات ليست تستحيل أن تكون منك كأب، يبقى هو مش ابنك، فينفي ولا يثبت. زي قبل الدين إيه كانوا بيعملوا بالفصلة الدم، بيشوف فصيلة الدم، لو كانت ادت فصيلة تستحيل تكوينها من وجود الأب والأم ينفي النسب، ينفي النسب. إنما ممكن تكون من الأب والأم، الأم أو والأب أو، الولد طلع إيه أو، ممكن يبقى ابنه، ممكن يبقى ابن ناس تاني. والقافة قوم من العرب. تعريف القافة بقى مهم جدا، الفقهاء يضبطوا موضوع القافة، لأن أصبحت القافة عندهم يبنى عليها عمل وحكم، صح؟ القاضي لو عرض عليه مسألة ممكن يحولها للقافة. القافة تعريفها إيه بقى؟ قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك. هو بيقول هنا قوم من العرب يعني ناس معينين معروفين عندهم خبرة بالموضوع ده وبيتورثوها. واشتهر ذلك في بني مدلج، رهط مجزز، وسراقة بن مالك ابن جعشم، خلاص. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا، ده صفات القائف بقى، عادلا مجربا في الإصابة، لأن ذلك يجري مجرى الحكم، فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي طريقة بقى معرفتهم، يعني احنا عايزين نعرف القافة، هنعمل اختبار مسابقة في المحكمة عشان نعرف خبراء في القافة، هنعمل ايه؟ هنعمل مسابقة. المسابقة دي عبارة عن عدة مراحل، يترك الغلام مع 10 غير مدعي، هنجيب دعوة واحد احنا عارفين نسبه كويس وعارفين الولد ابنه، ونترك الابن مع 10، خلاص، ونقول للمختبر المختبر الجديد قول لنا ده ابن ده مين ابنه فيهم، الراجل ده مين ابنه فيهم من 10، ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله. دي أول اختبار، لو قال ده هو وطلع مش هو سقط قوله يستبعد. وإن نفاه عنهم جعلناه مع 20 فيهم مدعي، 10 ما فهمش حد، الامتحان الاولاني هنجيب 10 ما فهمش الواد الايه الصح، الاجابات كلها غلط، لا الاب موجود والابن مش موجود في 10، ماشي. ونقول للمتسابق ده فين ابنه وهو مش فيهم، لو الحقه باحدهم يبقى ما بعرفش حاجه، لو قال ولا واحد فيهم هنديله بقى مرحلة تانية، هنجيب له 20 وفيهم المدعي الواد، ماشي، جعلناه مع 20 فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. ماشي. المثال اللي أنا بقوله عكس اللي هو بيقوله، ماشي، يعني إيه؟ عندنا واد اللي هو بيقوله كده صراحة، عندنا واد وعايزين نعرف أبوه، اللي انا قلته عندنا اب وعايزين نعرف ابنه مش هتفرق، بس هو بيقول احنا عندنا واد وعايزين نعرفه، الواد ده هنجيب 10 احنا عارفين ابوه، والا احنا كمان ايه احنا عارفين ابوه، هنجيب واد وابنه دول اللي هو العينة الاختبار، وهنجيب 10 رجالة ما فهمش ايه الاب، ونقول للراجل ده اختار، قال ما فيش ولا واحد فيه، هنجيب 20 واحد وفيهم الأب ونقول اختار. ليه؟ لأن احتمال الإصابة 1 من 10 كبير، إنما احتمال الإصابة 1 من 20 قليل، فإحنا بنعمل اختبار الأولاني استبعادا للي جاي يجرب، صح؟ هيطلع ناس كتير غلط. فواحد بقى دارس ناصح، دارس الفقه، خد بالك ورايح بقى، هو الأول واحد مفهومش فهيخش، هو عارف ان هم قالوا كده، هيقول ايه من غير ما يبص ولا حد فيهم، انا دارس كويس، جابت معاه. تاني مرة بقى هتجيب؟ مش هتجيب، ده هيبص على 20 واحد. طب لو شك، لو شك في الامتحان هيجيب 40 فيهم مدعي، بس مش نفس الواد يعني، نجيب واحد تاني وابن تاني ونجيب له 40 عشان نثق في الإجابة، عشان ده بعد كده هيحكم بفأنساب. فدي معناها القائف. وهل يكتفى بواحد مرة واحدة؟ يعني فيه وجهان، واحد يعني قائف واحد، يعني نجيب واحد بس يشهد، ولا شوف بقى الدقة في في في النسب. هو بيقول بقى واحد ادعى، اتنين ادعوا النسب، واحنا عايزين نعرضهم على القائف، هنعرضهم على واحد ماشي يثبت نسبه لوحده، وبعدين نجيب قائف تاني يثبت ما قاله. مفهومة دي؟ بس فيها خلاف بقى، هل يكتفي بقائف واحد؟ دي مبنية على مسألة هل القائف شاهد أم حكم؟ ماشي. لو قلنا حكم هو الحكم الواحد ينفذ، لو قلنا شاهد يبقى لازم كمان ايه؟ واحد كمان. احدهما يكتفى به، وده المذهب، ما دام يكتفى به المذهب يبقى المذهب على انه ايه؟ حكم. ملناش دعوة بقى، هو الراجل القائف ده نقول له انت حكم، ما انت الشاهد، انت حكم، يعني تعامل معاملة الحكام. عايز تستعين بصديق استعين، عايز تتنحى تنحى، عايز تعرف واحد تاني ينظر اليه زي ما انت عايز، بس تجيب لنا خبر انت واثق فيه. فممكن يقول يشك، صح؟ فيجيب واحد تاني يأكد له ايه؟ شكه. لان النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول واحد، ماشي، ولانه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ويحكم. والثاني لا يقبل الا اثنان، لأنه حكم بالشبه والخلقة، فلا يقبل من واحد كالحكم بالمثل في جزاء الصيد ذوى عدل منكم. اثنين، فإن ادعى رجل رقة لم يقبل، لأن الأصل الحرية، فإن شهدت له بينة بالملك قبلت، وإن لم تذكر السبب، كما لو شهدت له بملك مال. هنا بقى واحد راح قال له الودع عبد رق لا يقبل قوله، ماشي، إلا ببينة، وإن شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك، لأن سبب يده قد علم. يعني إيه بقى؟ الملتقط نفسه ادعى، نقول له لا ده أنت لقيه، صح؟ لأن سبب اليد علم، إن يده عليه، عليه يدك، عليه يد لقطة مش يد ملك، مفهوم؟ وإن شهدت بها لغيره ثبتت. مين اللي شهدت؟ البينة، جبنا شهود، قال دي بتاعت الواد ده، مش هيقبل لأن احنا ده انت لقيه. إنما الشهود قالوا لا ده رق لفلان، كان عبد لفلان، ثبتت، والقول قوله في الملك مع يمينه، كما لو كان في يده مال فحلف عليه. مين؟ الملك مع يمينه، ده اللي هو ايه؟ اللي مدعي، ماشي. ادعى رجل رقة لم يقبل، لان الاصل الحرية، ماشي، وان شهدت له بينة بالملك قبلت، خلاص، وان لم تذكر السبب، كما لو شهدت له بملك مال، تمام كده، ماشي. طب وان شهدت البينة باليد للملتقط لم يحكم له بالملك، لانه معروف سبب، وان شهدت بها لغيره ثبتت، والقول قوله في الملك مع يميني، قول مين؟ قول من ثبتت له، خلاص جه اتنين شهود قالوا الواد ده هو ابن فلان هنحلفه وياخده. ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه فحكم حكم سائر المسلمين في حياته وموته ووجوب القود على قتله قبل البلوغ أو بعده. وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا. ده إسلام مين؟ إسلام الملتقط ملتقط. فإن تاب وإلا قتل لأنه محكوم بإسلامه يقينا فأشبه غيره من المسلمين. ومن حكمنا بإسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا. وذكر القاضي وجها آخر أنه يقر على كفره لأنه لم يثبت إسلامه يقينا. والراجح أنه ثبت إسلامه يقينا بإسلام الدار. يبقى في فرق بين إسلام الأبوين وإسلام الدار. الحكم بإسلام الأبوين يعني واحد ابن فلان وفلان يبقى مسلم. واحد ملتقط حكم بحكم الدار انه هو ايه مسلم بالدار. وان بلغ اللقيط فقذفه انسان قال له انت ابن زنا او جنى عليه او ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط لانه حر في الحكم ويحتمل ان يقبل قوله قول المدعي في درء حد القذف خاصه لأنه مما يدرأ بالشبهة بخلاف القصاص. والأول المذهب. وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد لأنه ثبت أنه مملوك بعد ما بلغ وتصرف باع واشترى وكده. تصرف يعني تصرف في ملك باع اشترى وهب. وبعدين ثبت رقه طلع أبوه عبد وأمه أمه خلاص هنقول له نفوذك نفوذ تصرفاتك بإذن السيد. وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق. قال لهم إخواننا أنا عبد لا يقبل لأنه قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات فلم يملك إسقاطها. وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل إقراره لأنه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه. فإن أقر بعده لغيره قبل كما لو أقر له بمال. ويحتمل أن لا يقبل لأن في إقراره للأول اعترافا بأنه ليس لغيره فلم يقبل رجوعه عنه كما لا يقبل رجوعه عن الحرية. وإن صدقه الأول ففيه وجهان أحدهما لا يقبل لأنه محكوم بحريته فلا يقبل إقراره بما يبطلها كما لو أقر بها. ده المذهب إن محكوم بحريته ده ما ينفعش إن هو إيه يقر أو حد يقر عليه إن هو عبد. والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل كما لو قدم رجلا من دار الحرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق. فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه لأنه معنى يثبت الرق فأثبته في جميع أحكامه كالبينة. ويحتمل أن يقبل فيما عليه دون ما له. يعني إحنا نقول أنت رق خلاص اللي عليك هو اللي ثبت واللي ليك مش هتاخده. يعني وجوب الجماعة عليه وجوب الجمعة في السفر عليه كده. يعني نأخذ منه الأحكام التي ضده كما لو قال لفلان علي ألف على رهن لعنده. فإن قلنا بالأول وكان قد نكح فهو فاسد بالأول يعني خلاص بقى عبد يعني فاسد حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده. وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية. وإن كانت تالفة تثبت قيمتها في ذمته لأنها ثبتت برضا أصحابها. يعني هو بيلخص في الكلام ده أحكام الرقيق. وإن قلنا لا يقبل فيما له وهي أمة فنكاحها صحيح ولا مهر لها إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل. ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة أو فراقها إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل. وإن كان المقر ذكرا فسد نكاحه. واحد قال هو متزوج أنا عبد وهو لقيط، فسد نكاحه لإقرار أنه عبد نكح بغير إذن سيده، وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى أو نصفه إن كان قبل الدخول، ولا تبطل عقوده، وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يده. يعني أصبحنا إيه؟ خدنا أحكام الحرية اللي عليه وأحكام الرق اللي عليه، وما فضل ففي الذمة في ذمتي، وما فضل معه فلسيده. وإن كان جنى جناية توجب القصاص اقتص منه، يعني كالحر، حرا كان المجني عليه أو عبدا، وإن كانت خطأ تعلق أرشها برقبته لأنه عبد، وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد. الشهادة، الشهادة لا تصلح للنساء. الأصل أن لا تقبل شهادة امرأة، ده الأصل، إلا في حالة واحدة فقط، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الإيه؟ من الشهداء، في حالة الإيه؟ الأموال. يبقى في حالة الأموال بس اللي تقبل شهادة المرأة وليست منفردة، معها رجل وامرأة، ماشي؟ فهو كده سواء حاكم أو شاهد كده كده مش هينفع. حتى لو هي الوحيدة اللي شافت الأمر فبقت هي الشهادة، ممكن تبقى قرينة ليها، مش ما ينفعش إن احنا يستقل الحكم على أمر أصلا ما ثبتش شرعا، ماشي. باب الوديعة. قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة. الوديعة هو توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. أودع، كلمة أودع يعني وكله في حفظها، توكيل لحفظ مال غيره. واحد معه 1000 جنيه وبعدين هو مسافر وخاف عليه، فيروح لفلان يقول له ايه؟ سيبهم عندك وديعة، يبقى امانة على سبيل الامانة. قبول الوديعة مستحب. هنا بقى المودع، يبقى في عندنا 2، مودع ومودع. مودع اللي هو اسم ايه؟ فاعل، ومودع اسم مفعول موضوع عنده. قبول الوديعة من المودع، صح؟ مستحب لمن علم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما. وإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه عليها لم يجوز له قبولها، لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه، فإن الحق له فيجوز ببذله. ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه. ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه كما لو غصبه إياه، فإن خاف أنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه، لأنه قصد تقيصه من الهلاك فلم يضمنه كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. الوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالإجماع، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان. صحيح، أخرجه ابن ماجة، ضعيف. فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان، يبقى هنا الوديعة أمانة لو تلفت بلا تفريط ليس عليه إيه؟ شيء. طيب إن تلفت من بين ماله ففيها روايتان، أظهرهما لا يضمن للخبر، ده المذهب، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، ولأنه أمين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن، كما لو ذهب معها شيء من ماله. والأخرى يضمن، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، نص عليها. هنا بقى لو هو شايل الوديعة في مكان وفلوسه في مكان تاني، حرامي دخل سرق الوديعة، أو كلمة من بين ماله يعني من وسط فلوسه، حاططها في ظرف وقفل عليها بأستك وفوسط فلوسه مش تأستك، حرامي داخل خد الايه الاساتك دي، قالك الاساتك دي مليانه فلوس، هناخد المكلفته ديت والباقي ممكن يقع مني، انا هاخد دول وامشي، هل يضمن؟ هنا بقى بيقولوا هل هناك دليل على تفريطه بسبب انها اخذت من وسط ماله؟ هل ده يكفي ان يكون دليلا انه مفرط؟ دي فيها روايتين اختلفت فيها الرواية. يعني الاولى ان هو لا يضمن، لان ده دليل، ده مش دليل على تفريطه، اتسرق بوسط فلوسه، ممكن تسرق فلوسه ماشي. طيب لو اتسرقت وهو في حتة وفلوسه في حتة، وضع الوديعة في مكان وماله في مكان آخر، وسرقت الوديعة ولم تسرق، نفس الكلام. اللي هيقول إنه يضمن لابد أن يثبت التفريط. ده بالعكس، ده ممكن يكون هو شايلة في المكان ده أكثر أمانا. قال لا، ده هو ممكن يكون أهمل في حفظها. الإثبات على الإهمال ده يحتاج إلى دليل. كنت شايلها فين؟ كنت شايلها في أوضة الصلاة. فلوسك شايلها فين؟ شايلها في الخزنة جوه. ده إهمال ولا لا؟ إهمال، لأنه لم يحفظها كما حفظ ماله. ماشي. فالرواية التانية بقى ملناش دعوة، كده كده يضمن ماشي. والمذهب الأول وتضمين أنس مش دليل على ده قضية عين. ربما يكون أنس بن مالك رضي الله عنه يكون فرط فيها. فإن لم يعين له صاحبها الحرز لازمه حفظها في حرز مثلها. هنا بقى صاحبها قال له خد احفظها، يعني لابد أن يحفظها في حرز مثلها. كانت فلوس تتحط في خزنة، كانت ذهب تتحط في مكان الذهب كده. فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر، وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأنه من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه. حرز المثل يعني حرز هذا الجنس يعني. فإن عين له حرزا أو الحرز فقال احرزها في هذا البيت، فتركها فيما دونه ضمن، لأنه لم يرضه. وإن تركها في مثلها أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن. ده المذهب، واختار القاضي وابن عقيل، لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه. يعني هو ما حفظوش في المكان اللي هو قال له عليه، بس حفظه في مكان مثله، يضمن ولا لا؟ القاضي بيقول لا يضمن، لأنه قام بالحفظ في مثل هذا المكان. وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن، لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لو نهاه. وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها، قال له بص حطها في المكان ده ما تشيلهاش منه أبدا. فخدها قال لك والله أنا حطها في حتة أحسن منها ضمنها، لأنه صاحبها نهاه. فهو هنا بيقول نهي صاحبها ليس كأمر صاحبها. ليش أنت مش فهمت الكلام ده؟ هو بيقول إيه؟ لو قال له حطها في البدة غير لما يقول له ما تحطهاش في البدة. لو قال له حطها في البدة ليه اختيار أنه يحطه في بيت مثله، إنما لو نهاه عن البيت ملوش أنه يحطه فيه. خلاص. فهو في فرق بين أن يأمره أن يضع الوضيعة في مكان أو ينهاه أن يضعها في مكان، سواء ماشي. وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها، سواء نقلها إلى مثله أو أحرز منه، لأنه خالف نص صاحبها. وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها، لأن النهي للاحتياط عليها، والاحتياط في هذه الحال نقلها. فإن تركها فتلفت ضمنها، لأنه فرط في تركها، ويحتمل ألا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها. والمذهب أنه يضمن. ملخص المسألة دي إيه؟ قال له بص حطها في الخزنة ولا تخرجها من الخزنة خالص ماشي. قامت حريقة في البيت، فأول حاجة بيفكر فيها إيه؟ يجمع الفلوس والذهب. قال لك ناصح، فراح جمع الفلوس والذهب، بس باقي فلوس مين؟ فلوس صاحبنا ده. هو قال له ما تطلعهاش مهما يحصل، فطلعها وهو بيطلعها وقعت منه في الحريقة اتحرقت، يضمن؟ هنا بيقولك ما يضمنش، لأنه أراد من إخراجها حفظه. وما على المحسنين إيه من سبيل، هو الرجل أحسن، فبيقول لم يضمنها لأن النهي للاحتياط عليها، والاحتياط في هذه الحال نقلها، ده هو نقلها حفظه. فإن تركها فتلفت ضمنها، فرضنا بقى سبها، قال لك يا عم سبها مش بتاعتنا، ضمنها صح، لأنه فرط في تركها، زي ما عمل في فلوسه يعمل فيها، ويحتمل ألا يضمن. في احتمال تاني ضعيف، إن هو إيه صاحبها يجي يقول له أنت ما شلتهاش، يقول له مش أنت قلت لي ما تشيلهاش، زي جحا. فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن، لأنه زاده خيرا، قال له بقى حتى لو حصل حريقة في البيت ما تطلعهاش، ماشي، فطلعها لا يضمن لأنه عايز يحفظها، لأنه زاده خيرا، وإن تركها فتلفت لم يضمن، يعني في جميع الأحوال مش هيضمن، لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء مع الضمان، قال له مالكش دعوة خليها تتحرق، حتى لو خفت عليها سيبها. فأشبه ما لو أمره بيتلفها فأتلفها، فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليه، فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الحاحية، لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه. هو قال له أنا طلعتها من الخزنة خايف عليه، يقيم بينة بأن الحريق كان موجود في الأوضة دي، ثم القول قوله في خوفه عليها في التلف مع يمين التعذر إقامة البينة عليه، يحلف بقى. فإن قال لا تقفلن عليها قفلين ولا تنم فوقها، ما تقفلهاش بقفلين وما تنمش فوقيه، ده بيعذبه مش بيديله هدية. فخالفه، فالمذهب أنه لا يضمن، لأنه زاد في الحرز، حط قفلين ده زيادة في الحرز، أو نم عليها حطها تحت البط، نم عليها دي يعني مش هتتسرق صح؟ الحرام اللي هيجي يسرقها ازاي؟ فأشبه ما لو قال له تركها في صحن الدار فتركها في البيت. يحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها، وأغراه بها، مش كده؟ مش بيقولك حط الفلوس في كيسة سودة عشان ايه؟ دي نظرية لصية كبيرة، الكيسة السوداء ما فيهاش النظر، انما حطيتها في شنطة صنصاير او شنطة ايد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.